الذي تضطر إلى قبوله والإيمان به، علم ضروري، يعني بمعنى أن هذا العلم أدلته أدلة يقينية، العقيدة تأخذ فيه، لا يصلح في مسائل العقيدة الشك، مسألة تعتقدها يعني خالطت قلبك ورضي بها قلبك يبين حالك في المواقف، هيبان بقى حالك انت انك بتعتقد ولا ما بتعتقدش في المواقف. عشان كده في زماننا ده، وده احنا قلنا كتير بقى في تدريس العقيدة وأهمية تدريس العقيدة وأهمية دراسة العقيدة، إن العقيدة من أهم عوامل الثبات في المحن، من أهم وأخطر عوامل الثبات في المحن إيه؟ العقيدة، رجل العقيدة. شوف لما قال أصحاب موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الشاهد إيه قبلها؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكل. تاني، قال رجلان من الذين يخافون، رجل العقيدة، قال رجلان من الذين يخافون. الخوف والرجاء دي مسألة إيه؟ مسألة عقدية، مسألة عقدية، مسألة توحيد الخوف ألا تخشى، مسألة الرجاء ألا يقوى رجاؤك إلا في الله، مسألة ادخلوا عليهم الباب، الأخذ بالأسباب، مسألة عقدية. فإذا دخلتوا فإنكم غالبون، عقيدة يقينية أن سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، مسألة عقدية. فإذا دخلتوا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكل. هو اللي سمت في الموقف ده رجل العقيدة. وكذلك لو أردنا أن نستدل من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه، دايما تلاقي في مواقف الفتن في موت سيدنا النبي مين اللي ثبت؟ لما كانت عقيدته أن الموت على كل الناس حق. عشان كده لما كلمهم في مسألة العقيدة قال لهم من كان يعبد محمدا. فالعقيدة تبان فين؟ في المواقف. القضية مش قضية أن أنا درست قريت أجزت خدت، لا لا لا لا، قضية هل خالطت هذه العقيدة قلبك فأخذ منها مواقف وقرارات؟ لازم دي المسألة دي تكون في قلبك. وصلنا إلى الفقرة 55، ولكن أنا بحب دايما نرجع ورا شوية عشان نعرف سياق الكلام في هذه العقيدة. سياق كلام الإمام الطحاوي كان بيقول إيه في الفقرة رقم 52، هقرأ بقى على طول من غير ما نقول عدد. ونؤمن ونسمي، ده أول السياق، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أهل قبلتنا يعني اللي إيه؟ اللي بيصلوا معانا. في واحد بيصلي معانا هنا كل شوي يقول لي أنا عملت معصي كبيرة وأنا حاسس إن أنا كافر، أنا كافر؟ أقول له لا، أنت مسلم مؤمن. ده اللي أنا أشهد به إن هو بإيه؟ بيصلي معانا وملتحي. أنت مسلم مؤمن، هي دي، نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. وإحنا شرحنا الكلام ده كتير، ولكن بقى يعني برضو إيه؟ خلينا نراجع مراجعة سريعة. ان مشكلة ان بعض الاخوة، بعض الاخوة واخد الدين مسائل، يعني تلاقيه صابط في مسألة ايه، بس الكلام ده كان ايام ما كان الجو حلو، كان يعني الجو حلو، يعني كان الاخوة في نشاط علمي ونشاط دعوي، عايز الشباب دول كل واحد يبقى في ايده ورق وقلم، فشو اللي ما معاش ورق وقلم هات ورق وديله كل واحد ورقة ويتصرف فعلا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت تلاقي مسألة ايه؟ الدار، دار كفر ولا دار ايمان؟ كنت تلاقي مسألة ايه؟ الوقت مثلا برضو ايه المسألة اللي انا عايز اتكلم فيها، مسألة الذبائح. ف كان في مجموعة من الاخوة جايين عندي، فالاخ ما بياكلش. كل يا ابني، قال هي اللحمة دي مزكاة؟ هي الى جانب انها سوء ادب، يعني انت هتبقى اتقى من الاخوة اللي بياكلوا دول؟ فده عيب وسوء ادب، وده سوء، وسوء الادب ظاهر في هذه الايام. الادب اهم حاجة في الربانيين. ها؟ احنا عندنا من اصول المدرسة الربانية حفظ المنازل والحدود، مش كده؟ يعني كل واحد يعرف مقامه ويعرف حدوده ويتكلم على قده. الأدب والاحترام والتوقير. احنا عملنا المجموعة بتاعت الربانية دي على الواتس لان هذه الوسائل الحديثة بتستغل أسوأ استغلال. اخوة عايزين يدردشوا في كلام فارغ وتهريج. المجموعة دي اتعملت فقط لأجل التذكير بالله ومناقشة مسائل، مش مناقشة، وتلقي مسائل العلم والتذكير. التذكير تعاون على البر والتقوى، لكن مش عشان نهزر ولا نضحك. اللي عايز يهزر يهزروا مع بعض على ايه؟ بينهم من بعض، لكن كده على المجموعة. المجموعة دي معمولة فقط للربانية، واللي عايز غير كده ينطلق يشوف له حل تاني. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول ايه بقى؟ ان بيقول مسألة اللحمة المزكاة، انا جايبها من عند جزار كاتب على الجزارة ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وفديناه بذبح عظيم. ولو اننا كنا بنقول لا يجوز استعمال القرآن في غير ما انزل، لا يعني، لكن الشاهد بيقول انا ايه؟ مسلم. انا مسلم. هو يقول لك لا لا لا لا، المذبح الناس كلها بتسب الدين، وقد يكون بيسب الدين، وقد يكون كافر، قد يكون ما بيصلي، قد يكون. دول اسمهم بقى التوقف. في فرق بين التوقف في الذبيحة والتوقف في الذابح. احنا بنتوقف في الذبيحة. الذبيحة دي انهر الدم وسمي اسم الله عليها، خلاص بقت حلال. لكن الذابح نتوقف هو مسلم ولا لا، دي البدعة، دي اللي لا تجوز. ادم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يبقى مسلم ما لم يبدو لي غير ذلك. غير ذلك يبقى نسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. سلامة الصدر للمسلمين وعدم تزكية نفسك وسوء الظن في الناس. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، بعد كده كل واحد يبقى في إيده متن العقيدة الطحوية. ونسمي عندنا متن العقيدة الطحوية، هات لي يا ابني شوي. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. الفقرة 55، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، دي خدت دروس واسعة. 56، ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. 57 الفقرة اللي احنا واقفين عليها بقى، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. دي الفقرة اللي احنا واقفين عليها. وكلمنا عن تاريخ التكفير في مصر وأسبابه وعلاجه في حلقتين، 111 و112 112 و113 أو الثلاث حلقات 111 و112 و113. الشاهد هنا إيه؟ بعد ما تصلى الرسول لا نكفر واحدا من اهل القبلة بذنب الجديد بقى على طول، ها مش هنرجع تاني كل اللي فات في موضوع التكفير، وانما هنقول ان مش معنى لا نكفر ان احنا ما بنكفرش حد مطلقا، لا، وانما نكفر من كفره الله ورسوله. اللي ربنا قال عليه كافر يبقى كافر، وللرسول قال عليه كافر ما اقدرش انا الرسول يقول ان اللي ترك الصلاه يبقى كافر وانا اقول لا ترك الصلاه مسلم، ما اقدرش اقول كده. اقدر اقول كده؟ مش ممكن. الرسول قال كافر يبقى كافر. لكن نبدا بقى نفصل في كلمه، في كلمه كافر. العلماء بقى يبداوا يقسموها ان في كفر عملي وكفر اعتقادي، بس يبقى كافر في كفر عملي غير مخرج من المله، وكفر اعتقادي مخرج من المله يخلد صاحبه في النار. وعايز قبل ما ادخل في درس الليله برضو قبل ما ادخل في درس الليله اقول وعايز قبل ما ادخل في درس الليله اقول ان اوعى يغرك ان كلمه كافر بعيده عن راسك. يعني لما ربنا يتكلم عن الكفار تقول انا مش كافر، انا مسلم، انا مؤمن وموحد بالله. لا، ده انت لازم تخاف التحذير من ان تكفر، التحذير من ان تكون كافرا وانت لا تعلم. لان الفرق بين الاسلام والكفر قد يكون دقيقا جدا. لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر، تحس ان المساله قريبه لدرجه مثلا ان يفتي بعض المفتين ممن نوقرهم ونحترم رأيهم وبه نقول أن من ترك صلاة واحدة مفروضة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد كفر. شفت المسألة قريبة ازاي؟ انك انت لو رايح تنام الساعة واحدة بالليل وانت على يقين انك اذا نمت مش هتقوم الفجر لحد الساعة لحد الظهر، انت متأكد من كده ومع ذلك نمت ولم تتخذ احتياطات لتقوم، يبقى انت متعمد في ترك الصلاة. تصور انت الكفر قريب قد ايه. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. يبقى في مسافة بين الكفر والايمان، الإنسان بيقرب من الكفر أو يقرب من الإيمان. حديث أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك. يبقى القضية هنا لازم تخاف على نفسك من الكفر، لازم تخاف على نفسك من الكفر. خاف لا تكفر وتموت كافر. دي مشكلة كبيرة. وقد رأيت بعيني من عاش معنا على الإسلام والالتزام ورأيته يكفر حال خروج الروح. أعوذ بالله من سمعي، وأعوذ بالله من بصري، وأعوذ بالله من لساني، وأعوذ بالله من فهمي، لكن هذا ما رأيته بعيني. اوعى تفكر احنا بنتكلم عن الكفر يبقى ايه، لا انا مش كافر، احنا مالنا ولا الكفر يا عم. لا، خاف على نفسك من الكفر. اضافة الى ان هناك معاصي كفرية، ذنوب من فعلها كان كافرا، وهذه الذنوب معاصي قلوب. مثلا طبعا أركان الكفر الاعتقادي ستة: النفاق الاعتقادي، ستة أولها إيه؟ أن يكره شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به، إن يبقى في صدرك حرج من حاجة من الشريعة، إن يبقى في قلبك كره لفرع من فروع الشريعة أيا كان، حاجة من اللي ربنا شرعها وانت بتكرهها حتى لو عملت بيه. كتير أن يكره علو دين الرسول، يفرح بانخفاض دين الرسول. الست حاجات بتوع النفاق الاعتقادي، وكلها أشياء إيه؟ قلبية، والخوف على القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. فدي أول نقطة ننبه ليها يا إخوة، هي قضية إيه؟ أن تخشى على نفسك الكفر. إن الرجل ينقلب عن دينه في اليوم مرات. كان أكثر دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سجوده، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. قلنا برضو في آخر درس إن مش الاستحلال هو الحاجة الوحيدة اللي يكفر بها المذنب، بل هناك شروط أخرى، وإحنا قلنا عليها كده، في حاجة اسمها ثبوت شروط وانتفاء موانع لكي يثبت الكفر. ونبهنا التنبيه الشديد الأكيد، لسنا قضاة، نحن دعاة ولسنا قضاة، فليست مهمتنا الحكم على الناس إن ده كافر وإن ده منافق وإن ده فاسق وإن ده مشرك وإن ده ملحد وإن ده علماني وإن ده مش شغلتنا دي. إحنا بنتعلم العلم ده عشان نحكم على أنفسنا، نصحح عقيدتنا. بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ، وهو أنه قد جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن سمى بعض الذنوب كفرا، أن سمى بعض الذنوب إيه؟ كفرا. مثلا قال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي وهم بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ونظائر ذلك كثير. والجواب على هذا أن أهل السنة، وأنا قلت لك لازم تتعلم الاعتقاد ده وتحفظه وتحفظه لأولادك، أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. قلت المسألة دي للأسف الشديد كنا في تجمع في منى، أسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة ويسر لنا الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة، مجموعة مصريين كبيرة، ودخل شيخ سعودي وبعدين سأل الشباب، واحد مات وهو مصر على كبيرة يروح فين؟ فأخطأ فيها الشباب كله. أسألكم المسألة دي تاني، رجل مات وهو مصر على كبيرة، مصر على الزنا، مصر على شرب الخمر، مصر على الكذب، مصر على كبيرة، مصر على التدخين، هي التدخين كبيرة؟ الإصرار عليها كبيرة، اللي بيدخن 50 سنة يبقى إيه؟ كبيرة. طيب واحد مات مصرا على كبيرة يروح فين؟ يروح الجنة ولا يروح النار؟ أهل السنة اعتقادهم إيه؟ قول يا سيد. يروح الجنة ما دام لم يعتقد أنها حلال تحت المشيئة. يروح فين؟ إذا كان معتقدا أن هذا في إصرار هذا هو خطر. يا ابني بدون تفصيل يروح فين؟ أمره إلى الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه بذنبه، ثم كان مآله إلى الجنة إن كان موحدا. بس شفت بقى الكلام، احنا محتاجين نتعلم عقيدة ازاي، ان اللي مات مصر على كبيرة تحت المشيئة، ان شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء، قول لي ربنا يغفر له من غير ما يتوب. ربنا كريم، أنا أشهد أن الله كريم، ربنا كريم جل جلاله، قد يغفر بدون توبة. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قد يغفر الإنسان من غير ما يتوب، يغفر له ويدخله الجنة، وقد يعذبه بذنبه، ثم إذا كان على التوحيد يدخل الجنة في الآخر. أصابه قبل، من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة يوما ما أصابه قبل ذلك ما أصابه، يتعذب بذنوبه الآخر يدخل الجنة. الشاهد أن اعتقاد أهل السنة جمعاء أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإن أصر عليها وإن مات عليها ليس بكافر، لا ينقله ذلك عن الملة بالكلية. صلى الله عليه وسلم ماشي عن بهاء، اتعلمت المسألة دي؟ أكيد إن مرتكب الكبيرة كافر ولا مسلم؟ مسلم عاصي. مرتكب الكبيرة إيه؟ مسلم عاصي. بيقولك ده بيزني كل يوم، مسلم عاصي مش كافر، ده ظالم، ده قتل 100 واحد، قتل 1000 واحد، قتل 3000 في يوم واحد، برضو مش كافر. مسلم إيه؟ مسلم عاصي، مسلم قاتل، مسلم زاني، مسلم منافق، ينفع؟ ينفع. قد يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، شرك وإيمان، نفاق وإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ده نص الكتاب. الشاهد هنا إيه؟ إن العلماء جعلوا مرتكب الكبيرة من المؤمنين. الله، هو مش ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من ما سمى القاتل إيه؟ أخوه، سمى أخوه، وأكيد الأخوة دي اسمها أخوة دي أخوة الإيمان، أخوه، إنما المؤمنون إخوة. وربنا جل جلاله لم يخرج القاتل من الذين آمنوا، بل جعله أخا لولي القصاص. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون، فسماه المقتتلين إخوة إخوة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجل اللي كان بيزني ويجلده، فقال عمر لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. ورجل مدمن خمر بيجي يجلس كل يوم. فلذلك نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الزاني والسارق والقاذف والقاتل لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا لكان مرتدا. فأقيم عليه حد الردة مش حد الذنب، صح ولا لا؟ لما يجي سارق يتقطع ايده ما يتقتلش، لما يجي زاني يتجلد وما يتقتلش، لو كان كافر يتقص. فلذلك ودل ايضا الاجماع على ان هؤلاء كفرهم كفر لا يخرج عن الملة، يسمى كفر عملي. يسمى ايه؟ كفر عملي. ودل على أن هذه المعاصي كلها مهما كبرت فإنه يظل. حديث إيه؟ حديث المفلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، فثبت أن الظالم تكون له حسنات ولو كان كافرا لأحبط كفره حسناته. فإذا ثبت أنه هي يوم القيامة وله حسنات يبقى دل على أنه مسلم مسلم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فالكفر يحبط العمل. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي منها. وكذلك اتفاقهم، فاتفق العلماء على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهم اسم الكفر. ولكن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهذا كفر عملي لا اعتقادي، يسمى كفر دون كفر، كفر دون كفر، زي إيمان دون إيمان ونفاق دون نفاق. طيب عشان نقفل درس الليلة، مش عايزين نعدي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ربنا قال بصريح القرآن ظاهر النص ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللي بيحكم بغير ما أنزل الله كافر ولا مش كافر؟ طيب هنقول ايه؟ ربنا قال عنه كافر يبقى لازم نقول كافر، بس كفر مخرج من الملة ولا كفر عملي كفر دون كفر؟ هذا العمل حكم غير ما أنزل الله قد يكون كفر مخرج من الملة وقد يكون كفر عملي لا ينقل عن الملة، له أحوال بحسب حال الحاكم. إذا اعتقد الحاكم أن الحكم بما أنزل الله واجب ثم اعتقد أنه مخير فيه يحكم ما أنزل الله أو ما يحكمش ما أنزل الله، إذا اعتقد الحاكم أن الحكم بغير ما أنزل الله غير واجب ولا يلزمه، وأن هذا كان على عهد النبي وأن الدنيا تقدمت وتلك كانت للناس الذين يعيشون في الصحراء، يبقى الكلام ده كفر عقدي مخرج من الملة، إذا كان اعتقاده أن حكم الله غير ملزم. أما إذا اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ثم جهله لا يعرفه في هذه الواقعة، أو حكم بهواه لرشوة أو أو لخوف من الناس أو لغير ذلك، فحين ذاك هو كفر عملي وليس اعتقادي. يبقى الحكم على اعتقاده، هو بيعتقد الحكم ما أنزل الله واجب ولا لا؟ بيعتقد أنه واجب وأنه فرض وأنه لازم نحكم بما أنزل الله، ومفيش حكم غير حكم بما أنزل الله، لكن أنا خايف من العقوبات الاقتصادية وخايف من كذا وخايف من كذا وخايف من الناس والناس ما ينفعوش، وأنا ويلبس عليه اللي حواليه ويقولون أنت مطبق 95% من الشريعة، يبقى ده معذور وحكمه ليس كافرا كفر مخرج من الملة. أما إذا قال لا مفيش حاجة اسمها حكم بما أنزل الله وربنا ما ملوش علاقة باللي احنا فيه، يبقى ده كلام كفر مخرج من الملة. طب لو واحد جهل حكم الله ما يعرفش وبذل وجهه جهده واستفرغ وسعه في معرفة الحكم ولكنه أخطأ، حكم بغير ما أنزل الله خطأ مش قصده، هو يظن ان ده حكم الله، فهذا مجتهد مأجور. يبقى لازم نفرق في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. اللي بيعتقد ان حكم بما أنزل الله غير واجب وان ده مالوش علاقة بيه ومالوش علاقة بدنيتنا واحنا الزمن غير الزمن، ده كلام كفر، كفر اعتقادي مخرج من الملة. اذا قال لا ده واجب وفرض ويلزم كل مسلم ولازم نحكم بما أنزل الله، ولكن انتوا شايفين الظروف وما قدرش وما عملش، يبقى ده كده عاصي على كبيرة من الكبائر، لكن مش كافر. كافر كفر غير مخرج من الملة. ماشي، هنقف عند هذه الآذة وقد انتهينا بقى من ايه، ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ايه ما لم يستحل له، ها، ولا نقول ولا ايه بقيت الفقرة، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الزنا